وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إني كنت من الظالمين فاستجبنا وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه God. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء Whoa. حاجتك عاجلا فأغنى. تنزل الملائكة صدق الله العظيم.